فجعلته ضغطا في الضغط والحزمة يعني، كما قال تعالى خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا في سورة صاد. الضغط اللي هو الحزمة، حزمة خذ بيدك ضغطا يعني حزمة برسيم أو حاجة طرية، لأن أيوب عليه السلام الذي قال الله هذا مراته الوفية الصابرة المحتسبة الذي مرض أعواما كثيرة وهي معاه، وبعدين كما قيل في بعض الروايات باعت ضفائرها، فنقم عليها أيوب كيف تفعل هذا وحلف أن يجلدها 100 جلدة إذا عافاه الله. طب الست الوفية دي كيف تجلد يعني وهي صابرة معاه؟ فربنا عز وجل قال له الست الوفية دي ما تضربش 100 جلدة. طب طب طب حلف انه لازم يضربها 100 جلدة. قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، هات 100 عود برسيم واضربها ضربة واحدة خلاص كده يبقى انت وفيت بيمينك الذي اقسمت به. فيعني يعني هذه من الحيل المشروعة، ودي طبعا لها ان شاء الله يعني موضع ساذكره في مئات من الدروس يعني. فالضغط هو الحزمه